الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، انتهينا إلى قوله رحمه الله وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أليس كذلك؟ وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال الشيخ الهراس رحمه الله قوله ليس كمثله شيء إلى آخره دل إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات. دل إثبات صفتي السمع والبصر أين في قوله وهو السميع البصير على أن المراد من نفي المثل ليس نفي الصفات كما قال بذلك المعطلة. فهذه الآية الكريمة كل مبتدع سواء من المعطلة أو الممثلة نظر إليها بعين، فالمعطل أخذ قوله ليس كمثله شيء ونفى جميع الصفات وترك بقية الآية وهو السميع البصير، والممثلة تركوا ليس كمثله شيء وأخذوا بقوله وهو السميع البصير. أهل السنة قالوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالمعطل أعور وأعشى ينظر بعين واحدة، وكذلك الممثل والسني ينظر بكلتا عينيه، فنظر إلى هذا وإلى ذاك فأثبت الصفات لله مع تنزيهه عن مشابهة المخلوقين. قال دل على أنه ليس المراد يعني في الآية من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطلة ويحتجون به باطلا، يعني يحتجون بقوله ليس كمثله شيء احتجاجا باطلا، بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين. هذا شيء معقول، يعني البعض يظن يقول إن أهل السنة يحتجون بالنقل فقط يعني يريدون، نقول لا، بل النقل نفسه أتى بالعقل الصريح لا بالمعقولات الفاسدة والآراء الكاسدة، وإنما بالعقل الصريح، العقل الذي خلقه الله رب العالمين. هذا العقل لم ينزل من عنده ما يناقضه، يعني لم ينزل النقل يناقض العقل، بل أنزل له ما يثبته ويؤيده. فالعقل الصريح موافق تماما موافقة للنقل الصحيح. طيب أين ها هنا العقل الصريح؟ أن الله عز وجل موجود، فهل وجوده كوجود المخلوقين؟ إما أن تقول أنه عدم والعياذ بالله، هذا قول الملاحدة أهل الإلحاد والتعطيل المحض، تقولون لا هو موجود، كيف وجوده؟ تقولون ليس كوجوده وجود، نقول وكذلك سائر صفاته، هل حياته كحياتنا؟ هل ذاته كذواتنا؟ فإذا العقل الصريح يقول نثبت الصفات وننزه رب الأرباب عن مشابهة المخلوقين وقضي الأمر. قال العلامة ابن القيم رحمه الله قوله ليس كمثله شيء إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون، ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكلمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر فصحوا، كما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم كما يرون الشمس ليس دونها حجاب، وكما يرون القمر ليلة البدر ليلة التم ليس دونه ضباب ولا سحاب. قال: ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت، فهو يسمع السر والنجوى. بسمع هو صفة لا يماثل أسماع خلقه، ولذلك قالت عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، لا يختلط عليه صوت بصوت، يسمع المخلوقين أجمعين. هذا يبين لك أن الصفات غير صفات الخلق، جميع الخلق يسمعهم في آن ويبصرهم في آن. ولذلك في الصلاة إذا قال العبد الحمد لله يقول الله حمدني عبدي. طيب العباد في الأرض كلها يقولون الحمد لله في صلواتهم ويجيبهم الله رب العالمين، لأنه ليس كمثله شيء. هذا الذي تفهمه من ليس كمثله شيء، له الصفات ولكن لا كصفات المخلوقين، وليس كما يخطر ببالك، وليس كما يخطر ببالك. ولذلك تنزه الله رب العالمين: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، سمع وسع سمعه الأصوات كلها سبحانه وتعالى. والله إن المرأة لتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية الحجرة، والحجرة صغيرة: أسمع بعضا من كلامها ويخفى علي بعض، وأنزل الله رب العالمين: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والله رب العالمين سميع يسمع بسمع هو صفته، سمعا حقيقيا يسمع به أصوات خلقه، وسمع بمعنى الاستجابة، سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده، وهذا فيه أن الحمد دعاء. قال: ومعنى البصير نعم خفتت، يعني خفت الصوت، إذا خفت الصوت يعني لم يجهر به، يقال صوت خافت وضوء خافت يعني يسير وضعيف. لا خفى خفى، لا من الفعل خفى مش خفت، الأول خافت فهو خافت، والثاني خفى فهو خاف، يخفى يعني يغيب، هذا يعني البصر، واخد بالك. قال: ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات، بل البصير ذو البصر، بصر ليس كمثله بصر، يدرك به جميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت، يعني مهما دقت أو بعدت، فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار. وهو من فعيل، البصير من فعيل بمعنى مفعل يعني مبصر، وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به جل وعلا. روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، هكذا وضع إبهامه على أذنه والتي تليها أي السباحة على عينه. ومعنى الحديث، أصبح معنى الحديث ليس التمثيل، أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، لكن كيف سمعه كيف عينه؟ ليس كمثله شيء. نثبت كيفا؟ لا، نقطع الطمع عن الكيف. قال: فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات، وبصره علمه بالمبصرات، وهو تفسير خاطئ. فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها. ولذلك قال سبحانه وتعالى لموسى وهارون: إني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى. فإذن دل على أنه سميع بسمع، يسمع. قد سمع الله قول الذي تجادله، ويرى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إنني معكما أسمع وأرى. فهو بصير ببصر يرى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لما إثبات المشيئة. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، إثبات الإرادة. ويأتي معنى الإرادة بمعنى المشيئة، وهي الإرادة الكونية والإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ما هنا ما معناها؟ هل هي ما الموصولة بمعنى الذي، يعني لولا إذ دخلت جنتك ورأيت ما بها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قلت الذي شاءه الله، تكون ما موصولة، فتكون خبرا لمبتدأ تقدير هذا ما شاءه الله، هذا ما شاءه الله، أو تكون مصدرية، مصدرية يعني تنسبك مع الفعل بعدها مصدر، وأن تصوموا خير لكم صيامكم خير لكم، يبقى ما شاء الله مشيئة الله، يبقى هذه مشيئة الله، واضح المعنى؟ أو تكون مصدرية خبر لمبتدأ تقدير هذه مشيئة الله، أو تكون شرطية ما شاء الله كان. يعني انظر كلام أهل العلم في ما هنا، إما أن تكون موصولة هذا الذي شاءه الله، أو مصدرية هذه مشيئة الله، أو شرطية ما شاء الله كان. فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، فين جواب الشرط؟ مقدر، ما شاء الله كان، واقع لا محال، فإن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة. قال الشيخ الهراس رحمه الله: قوله ولولا إذ دخلت جنتك الآية إلى آخر، هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله ولولا، لولا أسلوب تحضير، لكن الغرض منه هنا التوبيخ والتأنيب. لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. وأما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة، ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، فيلزمهم قيام الصفة بنفسها، وهو من أبطل الباطل. الصفة، هل الصفة تقوم بنفسها؟ الصفة لابد أن تقوم بموصوف. طيب، هم يقولون أن الإرادة تقوم في غير محل، إذن العرض أو الصفة يقومنا بنفسه، هذا محال، وهذا يبين لك تناقض هؤلاء المعطلة. مع أنهم المعتزلة ينكرون قيام الأعراض بنفسها، حتى أنكروا ذبح الموت في الآخرة وتجسيد الأعمال في القبر وفي الآخرة. لماذا أيها المعتزلة؟ قالوا لأن هذا تجسيد للأعراض والأعراض لا تقوم بنفسها. نقول لا، الله عز وجل هو الذي يجعلها هكذا، يخلقها هكذا، يجسدها في القبر أو في الآخرة. يعني يأتي القرآن، يعني يأتي عمل الإنسان بقراءة القرآن، يأتي الصيام يجسد العمل، أو يجسد في القبر عمله الطيب الصالح أو عمله السيء الطالح والعياذ بالله. فهذا يبين لك تناقض هؤلاء. نعم نعم، هذه كفريات. يعني نفس الكلام في قولين بأن القرآن عليكم الصلاة والسلام مخلوق، هذا كفر. إنكار رؤية الله كفر. هذه المفردات كلها تدور معنا أنها كفرية. بعض الناس يتكلمون يقولون أين هؤلاء الذين يقولون ينكرون بعد هذه الصفات، لم نجد منهم أحدا، يعني مش حد منهم مشهور بيتكلم بهذا الإيمان. من قال هذا؟ هذا موجود وبكثرة جدا جدا، يدرس في الجامعات أصلا، يدرس في الجامعات وأيضا على الشاشات وفي الإذاعات. لا يقول لا نجد أحدا يتكلم بإيمان. ليه؟ يدرس. أنا يدرسون مثلا ما يدرسون. لا يوجد، يدرس في الجامعات فعلا. لا، وعلى الشاشات وفي الإذاعات. أنا كنت أسمع برنامج لأحمد الطيب قبل أن لما كان رئيسا للجامعة وقبل مشايخ الأزهر، كان برنامجا ثابتا كان يأتي يتكلم فيه على عقيدة الأشاعرة وينقض عقيدة السلف، وكان يحكم بالكفر على شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الكلام تسمعه من علي جمعة، تسمعه من الجفري، ودعاتهم كثر. أو أن تذهب إلى الجامع الأزهر تسمع هذا الكلام. كون إن إحنا لا يصل إلينا أو لا يصل إليك أو لا يصل إليه، ده مسألة أخرى. فعدم العلم بشيء ليس إنكارا لوجوده. وحتى لو كان يدرس في الجامعات فقط أو الأكاديميات فقط، ده كان كافيا في الرد عليه. وعلى كل الباطل يرد على كل حال. وإلا أنت الآن تدرس أحكام الرق، هل هناك رق الآن؟ طب لماذا تدرسه؟ تدرسه لأن هذا من شرع الله سبحانه وتعالى، وله أحكام التي لابد أن تدرس، سيأتي يوم ويحتاج إليها. فكذلك يعني حتى أو نحو ذلك. قال: وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين، إرادة كونية ترادفها المسير، قال إرادة كونية ترادفها المشيئة، لم يزل سبحانه وتعالى مريدا فعالا لما يريد، وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه. فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاءه كان عاقب إرادته له، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: وفي الحديث الصحيح: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا حديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ولكن معناه صحيح. وهذه الإرادة أو معنى المشيئة تعلق به الجبرية، تعلق بها وحدها، مثل ما قال قلنا في المعطلة والممثلة، أخذوا بجانب من الحقيقة وتركوا الجانب الآخر، فقالوا هو يريد إرادة كونية هي المشيئة، فكل ما أرادوا كان، وعليه فالإنسان مجبور. واضح؟ طيب، الإرادة الثانية: قال: وإرادة شرعية تتعلق بما يأمر به الله سبحانه عباده مما يحب ويرضاه، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا تلازم بين الإرادتين، بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينهما عموم وخصوص من وجه. فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضى من الكفر والمعاصي، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع، أخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. الإرادة الشرعية تمسك بها القدرية وقالوا إن الإنسان يخلق فعلا، ونفوا الإرادة الكونية. والحق ما عليه أهل السنة إثبات الإرادتين، إرادة كونية ما شاءه كان، وإرادة شرعية ما يحبه ويرضاه، وهذا يكون أو لا يكون. ما معنى الكلام الذي ذكره الشيخ عنه؟ ها هو. نضرب مثالا، الصديق رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر، شاء الله إيمانه، أراده إرادة كونية؟ نعم أراده إرادة كونية. وأراده إرادة شرعية؟ نعم. إذن في المؤمن تجتمع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، جميل؟ طيب نأتي إلى أبي لهب أو أبي جهل، أراد الله رب العالمين كفره؟ نعم إرادة كونية. طيب أراد إيمانه؟ نعم إرادة شرعية. ما الذي وقع؟ وقع ما أراده كونا. فها هنا في الكافر، في الكافر تنفرد الكونية، جميل؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله عز وجل أراد منه الإيمان شرعا، فلم يقع، وأراد منه الكفر كونا فوقع، لأن الكونية واقعة، واقعة لا محال. طيب إذن انفرد فيه اللي تحقق فيه إيه؟ الكونية، تحققت فيه الكونية لكن لم تتحقق فيه الشرعية، ماشي؟ إذن الشرعية تقع أو لا تقع، أما الكونية واقعة لا محالة. يبقى الكونية تنفرد في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. لماذا؟ لأنه أراد إيمانه فلم يؤمن شرعا، وأراد طاعة العاصي فلم يطع شرعا، لكن هو أراد كونا منه أن يقع، لأنه لا يقع شيء في كون الله سبحانه وتعالى إلا بإرادته جل وعز. قال وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك الآية، هذا من قول الله تعالى حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين، يعظه به أن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله ويبرأ من حوله وقوته، فإنه لا قوة إلا بالله. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا الآية إخبار عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسنا، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء عدم حصوله ما حصل ولكنه شاء فوقع. وقوله سبحانه فمن يرد الله أن يهديه إلى آخر الآية تدل على أن كل من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل، فمن يرد الله هدايته أي إلهامه وتوفيقه يشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط، كما ورد في الحديث وهو الذي رواه الطبري وغيره وله روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية فقال الاستعداد ليوم الرحيل، ومن يرد الله إضلاله وخذلانه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج فلا ينفذ إليه نور الإيمان، وشبه ذلك بمن يصعد في السماء. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان، صدره ينبسط للإيمان، تجد أنه عندما يؤمر بأمر ما ينشرح فؤاده لذلك، لا يكون ثقيلا عليه، إنما يؤمر بصلاة بصيام بحج بزكاة ببر بصلة أي شيء لا يضير لا يضيق صدره، يشرح الله سبحانه وتعالى صدره للإيمان. فإذا معنى قوله ما معنى قولي يشرح صدره للإسلام أصلا وفرعا، يعني يشرح صدره للإسلام فيؤمن، كافر فأسلم، أراد الله به خيرا، أو جاهل فتعلم، أو عاص فأطاع. فكل من يسر عليه الإسلام أصلا أو فرعا فروع الإسلام فهذا ممن أراد الله به خيرا وشرح صدره لهذا الدين العظيم. نسأل الله رب العالمين أن يشرح صدورنا لمرضيه وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.